خليفة الزناتي قاعد في أرضه وفي بلاده، هو وجالس بين رجاله. قال ايه؟ قال انا خليفة جمال المحاميل، انا خليفة جمال المحاميل، راجل كلمتي يسمعوني، عمري عن حدود محاميل، للمرجلة قدموني. أنا خليفة، أنا والدي مذكور على جسمي محامي الخلايق، راجل مع الناس مشهور، بيمن معبر خلايق، لازم انزل الحرب بكره. لازم انزل الحرب بكره، قبول البلاوي حزين، مخلي ولا بنت بكرة إلا ما تشلي حزين. كيف العمل ويا بني هلال؟ خليفة الزناتي بيقول كيف العمل مع بني هلال لما آتوا في بلاد، لبهدلهم يمين وشمال، لازم يرحلوا من بلادي. كل المغتربين ربنا يجيبهم بالسلامة ان شاء الله، ربنا يرد كل غايب. أسد الغروب أتون الرجال الهلاي، دلحام كالنسر وغروب، أصبح أهو الحمل ماي، ضرب الطبول الميدان، ضرب الطبول الميدان، ركبة ولاد الأمارة، وقال الفتى اللي في هيبان، حل الشعور العزارة، ركبة عرب قوم حمير، متقلدة بالقضايا، طير النايا فوق حمير، النار قدت اللهايب، قدامهم طوح السيف، قدامهم طوح السيف، قال البلدي بلادي سكران من هم بلا كيف، ليا دموع نزلت بلادي. مرحبا مرحبا حق فيصل. قدامهم طوح السيف، قال البلد دي بلادي سكران من هم بلا كيف، ليا دموع نزلت بلادي. عندما وصل الميدان نوم الليالي معدين، زعت قال فين الفرسان، وعاوز الفارس يظهر يجيني. خليفة الزناتي وصل أرض الميدان وزعق وقال فين الفرسان وأين الرجال وأين عرب بني هلال. سمع قبوله السلطان حسن بن سرحان والأمير أبو زيد وباقي العربان. السلطان حسن والأمير أبو زيد والطوي بن مالك وزيدان بن زيان مجتمعين سمعوا قبول خليفة الزناتي. وقف المالك على القدمين قال خيل العيدة ملت الأراضي هيا اسحبوا قرعة بين المقاتلين شوف على مين تاجي يا قاضي ليه ليه. اضربوا قرعة بين الفرسان حمول البلا مش خفيف موجودين ادينا شمال ويمين ونشوف مين يقابل خليفة. قال ادينا موجودين ونشوف مين فينا اللي هينزل يقابل خليفة الزناتي. اضربوا قرعة اضربوا قرعة يا قاضي العربان خلي الفرج من الله يأتي يلي ما في يوم فيك العربان نشوف مين قبل الزنات. ضربوا قرعة والكل حاضرين ضربوا قرعة والكل حاضرين بليتو جسمي دواب قالوا قرعة الحرب على مين قالوا جت على ابو دواب. جات على فارس اسمه عامر ابن درغام ابن فضل ابن الخفاجي ده من العراق وجاي مع بني هلال مسافر معاهم. فلما جات القرعة عليه الامير ابو زيد زعل. ليه زعل؟ لانه عامر راجل ضيف جاي ضيف عنديهم. فزعل عليه الامير ابو زيد قال لك ازاي الضيف بتاعي اقدمه للحرب اقدمه للموت. فوقف ابو زيد يقول ايه العاشق في جمال سيدنا النبي صلى عليه. وقف ابو زيد على القدمين الزاد مرر لتاني عربي واصلي قديمين يا قاضي عيد القرعة تاني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا الجرعة دي يا ما نفزاش. أبو زيد قال الجرعة دي ما نفزاش. الجرعة دي يا ما نفزاش عربي وأحكم بكيفي. والجرعة دي يا ما لازماش كيف ينزل الحرب ضيفي. قال ازاي ضيفي ينزل الحرب؟ احنا لازم نقتدي بقول الرسول ده من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. ازاي نحن الضيف بتاعنا نقدمه للحرب؟ عيد الجرعة تاني يا قاضي العرب. عادوا الجرعة مرة واتنين عادوا الجرعة مرة واتنين. القاضي معلم وراقي قالوا جرعة الحرب على مين؟ برضو جات على العراقي. خاطر مصور صور الفيديو الحلو دارت الفيديو وعشان خاطر الفيديو رئيس مصطفى عزة. تاني مرة وتيجي على عامر الخفاجي فقال الراجل ما بدهاش ما دام جت مرة وادي التاني يبقى خلاص كده وجب. وقف عامر على القدم وقف عامر على القدمين قال لي يا ابو زيد يا ولدي الشريف كلامك يا ابو زيد زين يا ابو العروض النظيف. انا معكم على الخير وعلى الشر انا جاي معاكم على الخير وعلى الشر جاي معاكم على الخير والشر زميل في كل حاجة يا اسمر يا صاحب الشر. الخير والشر زميل في كل حاجة يا اسمر يا صاحب الشر لا نقص ولا زيادة. صلوا على النبي. احنا وصلنا عند عامر وبيقول لأبو زيد أنا راجل جاي معاكم على الخير وعلى الشر جاي معاكم على الخير وعلى الشر زميل في كل حاجة يا اسمر يا صاحب الشر لا نقص ولا زيادة. لو منعتني من الحروبات لو منعتني من الحرب لو منعتني من الحروبات ارجع العراق تاني، واخر كلام في الكلمات ما دل عجب يا زمان. كتبت لقرعة ويا المقتلين ازاي انا تحذفون، غير الكريم اشتكي لمين؟ ان بكيت اوعوا تلوموني. انا عمري نظري ما حول، انا عمري نظري ما حول، الامر للي نشان. ليه كتبت اسمي في الاول؟ كتبتني مع الرجال. قال له ليه من الاول كتبت اسمي ان انا هنزل الحرب؟ ما كانش من الاول كتبتوني كان احسن، ولكن يا ابو زيد اوعى تمنعني من الحرب. المكتوب على الجبين لازم تشوف العين. السلطان حسن قاعد سامع كلام عامر، عامر بيقول له يا ابو زيد اذا كانت صافت تعدي، اذا كانت صافت تعدي حبيبي ده عمري سيدي، عمري ما هخلف معدي، ياك راح اوصل العمر بيدي. السلطان حسن هو وقاعد جلس الملك والد سرحان، عنده من الفهم يامي على حسه الابل سرحان. قال اعطيه جرعته يا سلام. سلطان حسن قال له اديله الجرعة بتاعته خليه ينزل الحرب. اي يدول العرب وتمت خدها وصلى ركعتان، الخلق جملة تلمت على رجل ظريف المعاني، خدها وصلى ركعتين. خدها وصلى ركعتين، وطلعت وراه الزغاب على يده قم هز سيفين، على عدا قلبه زغب. اقبل الى الميدان، اقبل الى الميدان، رايح يقابل خليفة ورامي حمله على الرحمن. قال شربنا مراري وخليفة، طلع العراقي على طول زيد الصلاة على التهامي، كان زعيم من ظهر معدود يا مولاي زيح التهامة بكى وقال يا ربي انت اللي عالم بحالي هجيب متنين وربي معايا يا مولى المواد شوف عندما وصلي الميدان يزقي العدى المر قاعد من بعيد ينظر بالعيان يلقى خليفة على كرسي قاعد أول ما وصل أرض الميدان يلقى زناتي خليفة قاعد ومستنيه خليفة زناتي أول ما شافه جاي بص عليه لقى شكله غريب قال الراجل ده أنا ما شفتوش قبل كده فبص عليه خليفة الزناتي وطبعا ده عامر كان راجل ملك وشكله مهيب شكله فارس كبير فخليفة الزناتي أول ما شافه تقدم عليه قال له عجبني جمالك ورسمك برد تحية أبو العريس خليفة زناتي بيقول له عجبني جمالك ورسمك زعيم والوجه نادي عجبني جمالك ورسمك زعيم والوجه نادي شيخ العرب قل لي على اسمك وجاي لينا من اي وادي قال له جاي من اي وادي من فين جاي عجبني جمالك ورسمك تزقي العدى المر كاسك يا ولدي قل لي على اسمك يا ود مين عربك وناسك منين يا ولدي خليفة قال له منين يا ولدي وايه اللي جابك ميداني انا خليفة زعيم بلدي ادي شمالنا واليمان اسنى عامر رد عليه اسنى عامر يرد عليه رجل معلم وراقي سؤال والرب عله قال له أنا زعيم العراق قال له أنا زعيم العراق واسمي عامر ابن درغام ابن فضل ابن الخفاجي وهبدل لفرحك بدرغام جهرا ولده خفاجي ما مرحبا مرحبا ابو هلال. يوم حد اسمي عامر ابن درغان ابن فضل ابن الخفاجي، وهبدل فرحك بدرغان جهرا ولنه خفاجي. خليفة قال له يا ولدي قبلي ايه اللي بيني ما بينك اللي جرى احكي لعالي، هوريك فعلي بعينك. خليفة زناتي بيقول له ليه يا ولدي ده انت جاي من العراق وانا خليفة من تونس، ايه الخلاف اللي بيننا؟ قم جايين تقاتلي معاي، جاي عشان ايه؟ قم عامر صار يرد على خليفة زناتي ويحكي له سبب جيته. قال له الهلايل حودوا حداك، هم وجايين الهلايل حودوا عندي. قال له الهلايل حودوا حداي، سنة عزمت القبايل مع الضيف ساخ يا يادا. الهليل على تونس الغرب أعانى قتال ويا خليف، من بلادنا رحلنا لنغرب همول البلا مش خفيف. قالوا لي قتلنا أصل أشرار، من عيوني نزلت مدامة ومن هيبة الله ما تخاف، انت قتلتهم في الجوامع جاييك وحرجان على الدين. عامر بيقول الخليفة انا جاييك وحرجان على الدين. قال له جاييك وحرجان على الدين، خراب بلدك علي الدين، ويا رئيس البحر عالدين واهي زي ما تيجي تيجي. قم بص عليه خليفة زناتي. خليفة قال له روح يا ولدي، خليفة قال له روح يا ولدي، روح لا يعدم شبابك ولا هتنفع فديك ولدي، وانا حرق كبار اللي جابك. كم قصر عالي واحنا هدمنا، كم قصر عالي، كم قصر عالي واحنا هدمنا، يا معيال صبحت يتام، وكم فارس زيك قتلنا، لا صبح عيالك يتام. Thank you. روح يا عامر طوعني، قال له روح يا عامر طوعني وترمش روحك في بحر ضاوي. كم ناس جات تلوعني وراي للبلا طبل ضاوي. عامر قال له ما تهددنيش، عامر قال له ما تهددنيش، قد الحرب وانزل جبالي، كلامي جدي لم فيه تبكيش، ادي عادات الرجال. خليفة قال له ابرز يا ولدي، مادام ما سمعش كلامي ولا هتنفع فديك ولدي، ده انا راجل حافظ مقامي. فدي يا عامر جرد السيف، خليفة هز اليماني، سكروا على الحرب بلا كيف، ما دل عجب يا زمان. شوف الاتنين خدوا بعض ضربات، تهز الجبال الرواسخ، يوم بانت اخر حركات، تقطع عنهم مروي ماسخ. اسدين سبعين درغمين باعوا الاجل للنهاية، يا سمعين صلوا على الزين، بكت بحرق الولاية، البنات لطمت على الخط، الاتنين نعم الاسود، ما يحلالهم نوم في مخد، رفعوا للبلا راية سود. الاتنين اسود وصناديد، وعلى بعضها الخيل ماجد، على قربها والبعيد يمضيق الحرب طالت. يا سلام لما الضحابان وكسروا الخيال في خيال، ما بانش على زول بيان، عالفاضية والملان. ولما قربت تطلع الشمس، لما قربت تطلع الشمس بين الجبال وخلاها، ترك يا عزولي مع الشمس شرب المرار وخلاها. خليفة علي عالركبات، على قد نظره مشايف، صد عامر ثلاث حربات، رح مقدم العود هايف. عامر ابصر عمل كيف، صغوا القول يا سامعيني، مي الجنازل بالسيف، طعن فخذوا اليميني. دوم حياك الله، دوم صاحب التحية، بحي كل فرح بحب النبي، سمعنا السدفة بالصلاة على النبي. دوم حج اسماعيل حياك الله. صلوا على النبي. باشا محسن الكيكي كل حبايبه، فايدة في صلاة النبي. عامر الخفاجي وخليفة الزناتي، عامر كان جاي سكران بلا كيف صغوا القول يا سامعيني مي الجنازل بالسيف طعن خليفة في فخز اليمين طعن خليفة في فخز اليمين والحكاية دي كانت نادرة ما حصلتش مع خليفة الزناتي أبدا ليه؟ لأنه خليفة الزناتي كان لما يجي ينزل الحرب كان يلبس حاجة من الحديد اسمها الزرد الزرد دي حاجة من الحديد تغطي أمحاء جسمه من شعر راسه لحد قدم رجله ما تبانش منه غير عيونه فعامر الخفاجي مع قوة الطعنة اللي ضربها كسرت زرد وهفت العظم نزل من خليفة دم سايل مسك بيده اليمين للجروح ضم والتف حول القبائل درب الزنات درب الزنات درب الزنات درب الزنات على خليفة يشيلو الدم والدمع نازل شوف لما تلخبطت العمة وشالو خدوا خليفة إلى المنازل يا ليه يا ليه درب الزناتة على خليفة يشيلوه الدم والدمع نازل شوف لما تلخبطت العمة وشالوه خدوا خليفة إلى المنازل أما العراقي أما الخفاجي راجع فرحان هنوه زغابة وهلايل قالوا عليه أجدع الفرسان كمان راجل له باع طايل هنه زيدان وابو زيد هنه زيدان وابو زيد وهنه جميع العرايق قالوا على خليفة بيزيد راجل وسرك النوايب أما خليفة يبكي بعيناه أما الزنات يبكي بعيناه الجروح نزفت دماه الجروح صبحت معيناه كلمات أمها تلاها خليفة زناتي زعل على نفسه لأنه راجل كان زعيم الغرب كله زعيم تونس زعل على نفسه وزعل من اللي حصل معاه بكى وقال ايه عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عين يا يا يا قال جدي تبكي من غلب الزمن وعمان وصبغت شالي في قطران البياض في قطران البياض وعمان واصبحت غرقان في بحر الهموم وعمان الأول قال جطيت وبكيت من غلب الزمن وعمود وصبغت شالي في قطران البياض والعمة وعميت واصبحت غرقان في بحر الهموم وعميت وانا عايم فيه. قال ما لقيتش بر ارسى عليه ايه بس ذنبي لما الاحباب يفوتوني ذنبي لما الاحباب يفوتوني ربيت ودديت وهو خان الوداد وهمال ربيت ودديت وبعد الرباية والوداد هملوني ربيت ودديت وهو خان الوداد وهمال كلم لحومي وتركوا العظم وفتوني شوف لانه الاساس رمل لانه الاساس رمل من حال الاصول ومال الاساس لو كان لقصر لازم لو كان رملة لازم يميل لأن الأساس رمل من حال الأصول ومال كنت صبرت لما بوعدي وفاتوني أنا هجيب خطيب زين هجيب خطيب زين هجيب خطيب زين يكتب عالتاريخ وهمال وهمل ليه يكتب عالتاريخ وهمال يا مين بالله يحش الوصل والظاهر يا مين بالله يحش الوصل والظاهر من تقل الأفكار صلينا الصباح ظاهر صلينا الصبح ظهر من تجلي الافكار صلينا الصباح ظاهر ايه بس ذنبي مع الاحباب ماليش يظهر ايه بس ذنبي مع الاحباب ماليش ظاهر قال الحق ظاهر يا بالي بس انا العميل على اتغلب كيف غلب من اتغلب كيف غلب جرح في جوفي هراني قبول المحاوير صلبي تقدم خصيمي كواني تقدم خصيمي كواني وعدي حملي لما تقل يا وعدي حملي لما تقل عمل الوسايد حجارة يا وعدي حملي لما تقل عمل الوسايد حجارة الغشيم يقول لي ما تقلت جد مر ملاقي البصارة جد مر ملاقي البصارة علي حكمت ليا بلاوي يا دنيا بلاوي علي حكمت ليا نام الليل ابو قلب خالي عوال الهموم مينا عوال الهموم مينا احسبيت بلت وحدي لقيت حوش الطبيب مليان لقيت واسق يا ما الفيق يضحك عنا عسان قم بنت سعدي لقيت ابوها عمال يبكي جاته قالت له يا بايا ما ابكاك يا بايا ما ابكاك بتقول له يا بايا ايه اللي بخليك تبكي يا بايا ما ابكاك احكي لي باللي حاصل اخبرني علي جرى معاك خبيشي اقوال واصل قالت له اوعى يا بايا تخبي الاقوال قال يا ابنتي جاني فارس ما رأيت مثلي قال الراجل اللي جاني ما شفتش زيه جاني فارس ما رأيت مثلي لف زغبة ولف هلايل نزلت الحرب علشان ألاقيه لقيت راجل ولو باع طايل قالت له اسمه ايه الراجل ده قال لها اسمه عامر ابن درغام الراجل اللي قابلني اسمه عامر ابن درغام وجايين من العراق وبدل فرحي بدرغام وراجل معلم وراقي قالت له الراجل اللي جالك ده تقدر توصفه لي تقدر تقول لي شكله ايه قال لها اقدر اوصفه لي صار خليفة الزناتي يوسف عامر ويقول صلوا على طه الرسول صلي على النبي. أنا بستعين بالله وصلي على النبي. نبي عربي يا صاحب المعراج، يقول الأمير خليفة الزنات اللي نشد، قال أول صفات عامر، أول صفاته حافظ يا بنتي الأدب، أول صفاته راجل مؤدب، أول صفاته حافظ يا بنتي الأدب. ويقال عنه حافظ المنهاج، يعرف رموز العلم والفقه واللغة، يعرف رموز العلم والفقه واللغة، وعلم الفلك والنحو والأبراج، تحت كحيل سالم القيد يندحج، بمثل الأسد في وسط حملاج، خوزة يماني يا مكلل بالذهب، الخوزة اللي لابسها فوق دماغه خوزة يمني ومكللة بالذهب ملفوف عليها الذهب، اللي هي الخوزة اللي لابسها، خوزة يماني يا مكللة بالذهب، وفوقها اللؤلؤ، خوزة يماني يا مكللة بالذهب، وفوقها اللؤلؤ عليها تاج، أذنين مبرومين وبعيون نادرة، والله مسروج بغير سراج، بيده سكينة بحد ماضية، وجلبها في الصبح من سوهاج، يا ليلي بيده سكينة بحد ماضية، ومن ينهش بها ضنين لو ناج، لكن يا سعدى يا بنتي أقسم بربنا، لكن يا سعدى يا بنتي أقسم بربنا، لأرميه رمية بالدماء تلجاج، أرمه بسيفي قطعتين وبهدله، ولا بد بعد بضيق يأتي فراج، يا ليلي سمعت الكلام سعد بنت خليفة الزناتي قالت له يا بايا الراجل ده ما جايش لقتال. الراجل ده اللي انت حكيت عنه ما جايش لقتال ولا فيه غل بيننا ما بينه. عامر يا بايا ده اسد رجال وهوريك فعله بعينه. الراجل ده المقصد في الجاية بتاعته مش جاية حرب دي جاية عشق. صارت تحكي له سبب جاية عامر صارت تقول في كلام معقول اسمع وصلي على باه الرسول. هقول للدكتور بس ده انت استاذ دكتور ولذلك انا متابعك على اليوتيوب جدا لانه كلامك بصراحه يعني كلام مقنع والله يعني كلام لغه عربيه فصحى كمان يعني مش كده كلامك بالصلاه على النبي يعني. فاحنا عايزين نتمتع والناس كلها مبسوطه جدا وعايزين نسمع منك يا ريس محمد وربنا يشرح صدرك واحنا معانا اليوم طويل مفيش نوم وبعد ما يخلص ان شاء الله كل الشباب هرقص بعد كده ماشي يا ريس خلاص يا ريس سمع الناس يا ريس عزت الناس مشتاق عليك يا ريس محمد ماشي يا ريس اتفضل يا ريس بالتحية للناس الصياد تنسمت الأرياح في مولد النبي نبي عربي شافيع لنا وضمين من بعد تمجيد في جمال محمد اصغى لقولي وافهم التلحين. قالت فتاة الحي سعد اللي حكت اسمع يا بايا يا سيد السلاطين. عامر يا بايا كان طالع الى الصيد والقنص عامر كان طالع على الصيد وعلى القنص وجد البنات على عد ملمومين كل البنات قربت لعامر وسلمت كل البنات قربت لعامر وسلمت إلا بني تخمنت تخمين إلا واحدة دي مرضش تسلم عليها شكم الجواد ملك العراق ووقفه غنى قصائد شعر موزونين دي بنت من يا جاز الطويل الملفلف يا هل ترى يا جاز أبوها مين ردت عليه الجاز بنت أبو علي قالت له أبوها الزغاب ابن غانم ابوها الزغابي ابن غانم بنات الزغابة العيون حلوين يا ليل دوب حياك الله سمعوا أهل السمع والله اللي بيقول محبة في رسول الله تخاطب كل الناس بنات الزغبة اعلم وادرى يا فتى ما يقدر يناسبهم إلا سلام بطل العرب أسد وخرم متين يا بخيل تزوج بسينة جاب منها مخيمر طالع فتوة وأهله زانين تاني يناسبهم أخويا أبو علي ملك العرب وسيدي السلاطين تزوج بنوفل جاب منها بريقع طالع فتوى وأهله سلاطين يا ليل وانت يا عامر إذا كان قد صابك الهوى إذا كان سهم الهوى صابك غادر بلادك مدة وسنين غادر بلادك أنت واشرب مرنا واعش معانا في البلاد رهين سمع الكلام عامر وقال يا بلوتي دمعه نزل على الخد دم سقين يا ليل يا ليل كنت انا بعشق ولا بعرف الهوى بقول انا لكنت اعشق ولا اعرف الهوى ولا كان قلبي للصبايا يلين انا كنت لم اهلي الهوى في هواهم الشرفة بتمس عليك روح يا عزة روح بدون كل الأشراف حياك الله أبو داود بدون عزك يا باشا مرة واثنين وثلاثة ومليون عشان خاطر السمع وأهل السمع بدون كل الأشراف لا كنت أنا بعشق ولا بعرف الهوى ولا كان قلبي للصبايا يلين دانا كنت لم أهلي الهوى في هواهم وأقول لهم على إيه مسؤومين لما ابتليت بالحب أنا عذرتهم لما ابتليت بالحب قلبي أنا عذرتهم، حسيت قلبي والفؤاد حزين. يا رب من قال في الهوى كلمة طيبة، يا رب من قال في الهوى كلمة طيبة، تجعله يا ربي سند ومعين، تجعله دافع البر والبحر صاحي، لأنه قال أهل الهوى مساكين. يا ليل يا ليل بيحكوا في معنى القضية، بيحكوا في معنى القاضي. خليفة يقول يا رب حوش البلاوي، إلا رجال دخلين السريع معاهم بضل والصوت ضاوي. قام الزانات مفزوع، يبان البطل من فعاله. يا رجال صيغوا الموضوع ونده على رجال، نده وقال يا رجال شوفوا للي داقق الطبل دامين، شوفوا للي داقق الطبل دامين، ومين اللي داخل على المدينة؟ ده انا فؤادي من الهم حزين، الصبر واخدو نبين. طلعت رجال بالطل بالعين، وفد معانا وطاوع، يا خليفة يا سبع يا متين، ده ولد اخوك جاك المطاوع. خليفة زناتي مين اللي جاي؟ قالوا له ده ولد اخوك المطاوع، هو اللي داخل قبله، هو اللي داخل على المدينة. زعل خليفة، قال يا رجال روحوا واعلموه قبل. لا لا لا لا قولوا له نار قلبي حزين، قولوا له يا ولدي ما تبطل الطبل، ادخل شوف عمامك حزين. دخل المطاوع على عمه غضبان، قال ايه الحزن واللي جرالك؟ وعلى عمه غضبان، فيه الحزن واللي جراله، اخبرني يا اجدع الفرسان. ده انا جيت اشم الرحاله، فحكالوا على الدور على ما جرى مع الخفاجي، عرفوا انها الدنيا بتدور جهرا ولن هو خفاجي. قم المطاوع قال له يا عمي تاني ما تبكيش، انا اللي طايل بعيدي، كلام رجال مش قول تبكيش، وخصمك ده قتلوه عليدي. قال قال له خصمك قتله على يدي انا. قم خليفة زناتي بص عليه وقال له له انت ارجل من عمك، انت اقوى مني يعني؟ ده عامر ده ولدي ما تملى عينه ألافات، راجل وسارك النوايب ده بينفخ مثل آفات، عشنا ورينا العجايب. قم قال له يا عمي مش هنزل معاه، قال له امال هتعمل له ايه لما انت مش هتنزل معاه، امال هتقتله ازاي؟ قال له يا عمي مش هنزل معاه ولا يجيني ولا اجيله، ها وريك قتله ومعناه ده متعوس من دول جيله. انت هتنزل الحرب وياه، انت هتنزل الحرب عادي زي كل يوم، انت هتنزل الحرب وياه زي كل يوم كان سابق، ويجيك بسلاح في يده اللي الحرب صابق، يا بتاخد منه وتدي في الحرب نازل جبالك. انا اشوف حرب ومعاني لما ياخد ويعطيها لك، انت تولي قدامه هربان هيطمع فيك الخفاجي، لما تقربوا عالبنيان جهرا ولا هو خفاجي، انا هجم لك بعشرة شبان عقل ضرب بالجنايه ولسه ما فيهمش شبان، اتخبى بين الجنايه قال اتخبى بين البساتين، الناس ما شايفني شي، صغوا القول يا مستمعين غير تخطيط يابا ما في شي. انت هتولي قدامه هربان هيطمع فيك الخفاجي، لما تقربوا عالبنيان جهرا ولا هو خفاجي، انا هجم لك بحربتي وراه، انا هجم لك بحربتي وراه، الدور يتم من نهاية واجي طاعن برمح في قفاه ودموت خصمك يا باي. باشا محسن الكيكي حبيب الكل